والشيخ نقله هنا أظنه من فتح المغير. ها؟ نعم. وفي تاريخ الإسلام عندي هنا فقط فتح المغير، لكن في تاريخ الإسلام زيادة. في تاريخ الإسلام زيادة، عندكم مكتوبة زيادة؟ نعم. ماذا قال الذهبي بعد هذا؟ قال يعني أنه مجهول الحال عنده التتمة عنده، فلم يحكم بتضعيفه ولا بتوثيقه، فلم يحكم بتضعيفه ولا بتوثيقه. هذه التتمة، هذه تتمة ماذا؟ الكلام من تاريخ الإسلام. نعم. وكلام الحافظ السقاوي رحمه الله يظهر لك المعنى الذي أشرنا إليه، من أنه ليس بالضرورة أن نحلل، ولا بد أن نقول هذا ولا ذاك. نعم. ماذا قال السقاوي؟ إن إطلاق، اقرأ. وقال السقاوي إن إطلاق بحاسم المجهول لا يريد به أنه لم يرم عنه سوى ظاهر، أي أن إطلاقه محجبه أشمل من ذلك وأعم، أي يشمل كلا النوعين وليس محصورا في مجهول العين. ويحصل تحقيق المراد بقول ابي حازم فلان المجهول بالنظر في تعريف ذلك الراوي، بل تفرد في الواقع ان الراوي معه فيكون مجهول العين، نعم. هو هذا كما ذكرنا أن العبارة تحتمل مجهول العين، وتحتمل مجهول الحال، وتحتمل المجهول مطلقا. نعم. إذا قد أطلقه في راوي ماذا؟ مبهم. إذا ما أطلقه في راوي مبهم، نعم، الذي قلنا عنه مجهول ماذا؟ الذات، تذكرون هذا. فعلى كل حال ينظر في ترجمته، وهذه القرائن التي ذكرناها لكم والأمور التي تخضع عنده للحكم على الراوي ماذا؟ بالجهالة مع أئمة الآخرين. إذا ليست القضية فقط روى عنه واحد ولا اثنان، الرواية واحد أو أكثر وجماعة أو أكثر. نعم. وينتقي الراوي الذي يروي عنه أو لا ينتقي، درجتهم في الانتقاء. نعم. نوع الرواية أو نوع المروي إلى غير ذلك، واضح؟ مقل أو مكثر، على ما تقدم بيانه لكم بارك الله فيكم. واضح؟ واضح هذا؟ نعم. تفضل. قال رحمه الله على السابع: من عادة سائمة أن لا يصدر كلمة مجهول إلا بحق أن يرجف على القضي كلمة مجهولة لا يعرف مطلقا، وقالوا أن هذا الإطلاق لا يصدر إلا من إمام مطلع، وأما إذا رأى الإمام أنه لا يعرف الرجل فإنه يقول مجهول لا يعرفه أو لا يعرف حاله. نعم. هذا أيضا يعني تأكيد لما مضى من أن الأئمة رحمهم الله لهم في إطلاقاتهم دقة في العبارة، ومن ذلك أن من عادة الأئمة أن لا يطلقوا كلمة مجهول إلا في الحق من يغلب على الظن كونه مجهولا، يعني عنده أو عندهم، لا يعرف مطلقا. والغالب أن هذا الإطلاق لا يصدر إلا من إمام مطلع، بل هو كذلك، هو كذلك، فإن غالبا ما يطلق هذا أو يطلق هذه العبارات أهل العلم العارفون بالرجال المتكلمون بالرجال والرواة. وأما إذا أراد الإمام أنه لا يعرف الرجل فإنه يقول مجهول لا أعرفه أو لا أعرف حاله لا أعرفه. وهذه المسألة قد مرت معنا والكلام حولها والتعليق في النقطة الرابعة من هذا الفصل. قال: لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا، فقد يعرفه غيره فيوثقه. ثم مثل لذلك أمثلة وعلقنا على كلام، نعم، في كلام الإمام ابن معين في الراوي. قال: وأما قول ابن معين بعد نقله، نعم، للحافظ ابن حجر، نعم، في عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي وعبد الرحمن ابن آدم حيث قال: لا أعرفهما. قال ابن عدي: إذا قال مثل ابن معين لا أعرفه